فقد جاء بعض رسل الخليفه وهو يعقوب فقال يا ابا عبد الله ما تقول فيما كان من علي ومعاويه رحمهما الله فقال ابو عبد الله ما اقول فيها الا الحسنى رحمهم الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذه المقطع أو هذا الجزء من هذه الروايات والتي عنون لها المصنف رحمه الله بذكر ما نقل عن السلف وعن الإمام أحمد في موقعة الجمل وصفين وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد، يعني في اعتقاد أهل السنة في موقف سلف الأمة من هاتين الموقعتين، وموقعة الجمل هي التي حصلت بين علي رضي الله عنه من جهة وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا من جهة أخرى بالقرب من البصرة، وسميت موقعة الجمل نسبة إلى الجمل التي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها، وموقعة صفين هي الموقعة التي موقعة الجمل حصلت في سنة 34 من الهجرة بعد خروج علي رضي الله عنه من المدينة وملاقاة طلحة والزبير بالقرب من البصرة، وقد كانوا خرجوا جميعا للصلح. وموقعة صفين وقعت في سنة 37 بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه، وهاتان المعركتان وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على رأيه من خيار السلف، وقد اعتزل الموقعتين جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه لم يشهد الموقعتين إلا أربعة من أهل بدر، وقيل أنه لم يشهدها أحد. والصحيح أن ضبط من شهد هاتين الموقعتين يصعب، لكن المقرر عند أهل العلم أنه لم يشهدهما إلا القليل من كبار الصحابة ومن خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل في عامة من شهد هاتين الموقعتين من أهل الشر والفتنة الذين كانوا يؤلبون الناس بعضهم على بعض من الخوارج وبعض طوائف من المتشيع، وكان لهم دور كبير في إذكاء الفتنة وفي إشعال نار الحرب كما حصل في موقعة الجبل. والذي عليه أهل العلم من أهل السنة وعليه معتقد أهل السنة أنه لا يتكلم فيما حصل بين الصحابة في هاتين الموقعتين بشيء إلا بخير، وأنه يشهد الجميع بالعدل بالعدالة والفضل، وأنهم على ما كانوا عليه من السابقة في الإسلام، فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وهو رابع الأمة في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الفضل ولا ينقص ما حصل في عهده من فضله ومن قدره، كذلك طلحة والزبير هما على ما هما عليه من الفضل، وهما من العشر المبشرين بالجنة، هما من أهل الشورى، كذلك عائشة رضي الله عنها من خيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف مشهور في التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة في المفاضلة بينهن في خير نساء هذه الأمة. والذي عليه عامة أهل العلم أن هؤلاء النساء الثلاث هن خير نساء الأمة على اختلاف في المفاضلة بينهم، ومعلوم مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم وقربها منه. وكذلك معاوية رضي الله عنه هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحابه الذين ائتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، وقد استعمل معاوية أبو بكر رضي الله عنه قائدا على جيوش الشام، ثم ولاه عمر على الشام أميرا، وبقي طيلة عهد عثمان وهو أمير على الشام. وكذلك في عهد علي رضي الله عنه لم يدخل في البيعة لمطالبته بدم عثمان واشتراطه قتل القتلة والدخول في البيعة، وبقي أميرا على الشام حتى تولى الخلافة بتنازل الحسن له. وما زال خيار الأمة من الصحابة تابعين من شهد عهد معاوية رضي الله عنه وهو يذكره بالخير والفضل، وقد تقدمت النصوص في هذا. وقد كثر الخوض في هذه المسألة، في مسألة الصحابة وفي الحكم على أهل الجمل وصفين. ومن أشنع ما ذكر في هذا عقيدة الخوارج الذين كفروا من شارك في الموقعتين ومن رضي بالتحكيم. وكذلك أشنع منها عقيدة الرافضة الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة في هذا الباب على ما تقدم ذكره من الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمسك اللسان عن الخوض فيما شجر بينهم، وأن لا يذكر الواحد منهم إلا بالخير والفضل، وهم في عامة هذه المعارك مجتهدون، مع أن لا نقول أنه في كل أمرهم مجتهدون، لأن لا نرى عصمتهم في كل أمر، وإنما العصمة لإجماعهم، فإن أجمعوا على أمر فإجماعهم معصوم، أما أفرادهم فلا يقال بعصمتهم. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو معتقد أهل السنة، وهو المتمشي مع الأصول الصحيحة المقررة بالنصوص أن الواحد من الصحابة غير معصوم، لا نقول بعصمتهم، ومع هذا فنحن لا نستطيع أن نخص عمل من الأعمال أن نقول أن الصحابة في هذا الباب وفي هذه المعارك أذنبوا وعرفوا الحق وحادوا عنه، فهذا من الظلم والبغي والباطل. فنحن في الجملة لا نقول بعصمتهم، مع أننا نزكيهم ونعرف لهم قدرهم وسابقتهم في الإسلام، وإن وقع منهم شيء من التقصير فهو مغمور في جانب مقاماتهم العظيمة في الدين، مقاماتهم في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العلم وفي نصرة الدين، لا يكاد يذكر إلى جانب ما هم عليه من الفضل. ونحن دائما نستحضر حديث ذلك الرجل الذي كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلد في الخلق، فلعنه رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا رجل قد أصر على كبيرة من كبائر الذنوب وجلد من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، فكيف بطلحة والزبير وعلي وعائشة رضي الله عنهم وهم من هم في الفضل، مع أنهم كانوا يصرحون في أقوالهم وهم الصادقون المصدقون المبرؤون من كل ما يلصق بهم، أنهم ما أرادوا بفعلهم إلا الخير. فعائشة رضي الله عنها لما خرجت سئلت عن الذي أخرجها، قالت: ما خرجت إلا للصلح بين المسلمين. وكذلك طلحة والزبير، ولما وصل علي رضي الله عنه قبل أن يصل إلى البصرة أرسل القعقاع بن عمرو إلى عائشة وإلى طلحة والزبير وسألهم عن الذي أخرجهم، فكان كل واحد منهم يقول: ما خرجت إلا للصلح، وما خرجت إلا للنصر للمسلمين. وهذه الروايات الثابتة عنهم تدل دلالة قاطعة أنهم كانوا مجتهدون، ولا يجوز اعتقاد فيهم غير هذا، لأنهم مبرؤون من الكذب ومنزهون، وعدالتهم مقطوع بها في الأمة، ولو لم يصرحوا فإنه لا يظن بهم إلا الخير. فهؤلاء نصروا الدين عندما كان الناصر قليل ومع كثرة الأعداء، فكيف يظن بهم أنهم خانوا الدين بعد أن كثر أتباعه واشتهر وأصبحت له دولة؟ ويكفي ثناء الله عز وجل عليهم في كتابه، وأنهم على طول العهد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم إلا الخير ولم ينقل عنهم إلا الفضل. وينبغي أن يقرر وفي هذا الباب أصول هي محل اتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليها أهل التحقيق من أهل العلم من سلف الأمة ومن كان على طريق من أهل العلم، أن النزاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل ويوم صفين لم يكن على الخلافة. هذا أصل ينبغي أن يقرر، ينبغي أن يعلم للناس أن النزاع لم يكن على الخلافة. وقد تقدم بعض الدروس أن الخلاف نشأ بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل قتلة عثمان، فكان طلحة والزبير وعائشة ومن كان على رأيهم يرون تعجيل قتلة عثمان، وكان علي رضي الله عنه يرى تأجيل الأمر حتى يستتب الأمر له. وقد نقل الطبري روايات في هذا، منها ما نقله الطبري أن طلحة والزبير دخل على علي رضي الله عنه بعد البيعة فقال بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من قتلة عثمان. قال يا إخوتاه والله لا أجهل ما تقولون ولا أخالفكم فيما تقولون، لكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. فكان هذا رأي علي رضي الله عنه، أن يؤجل الأمر حتى يستتب الأمر لعلي رضي الله عنه، وقد كانت المدينة قد امتلأت من الأعراب ومن أهل الشر والفتنة الذين قدموا من الأمصار وتآلبوا حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه. ولهذا كان كثيرا من أهل العلم، بل الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة، هو تصويب علي رضي الله عنه في رأيه، وأن قتل هؤلاء غير مقدور عليه في بداية عهد علي رضي الله عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ما تمكن أحد بعد ذلك من الأمراء من قتل هؤلاء، حتى معاوية لما استتب له الأمر واجتمع الناس عليه ما استطاع ملاحقة هؤلاء وقتلهم. فهذا هو سبب الخلاف، ومعلوم أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، يعني لو تنازع اثنان من عوام المسلمين في هذه المسألة لا يمكن أن يبدع أو يفسق فضلا عن أن يكفر المخالف في المسألة، لأنها مسألة تتعلق بالنظر والاجتهاد، بل حتى الخلاف فيها لا يرجع إلى النقص في العلم، وإنما هي مسألة تقديرية ترجع إلى تقدير السياسة أو المصلحة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، يوم بدر في سياسة الحرب، ويوم الخندق، ويوم أحد، ويوم حنين، كانوا يختلفون في الرأي في السياسة وفي القتال وفي كيفية القتال، وما بدع النبي صلى الله عليه وسلم أو فسق أو حكم بالنفاق على أحد من المخالفين، لأن الكل كان يريد الخير، وإن كان قد يصوب أحد الفريقين ويخطئ الآخر، أو يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن التخطئة. فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن الصحابة لم يتنازعوا أيضا في وجوب قتلة عثمان، بل كانوا متفقين على وجوب قتل عثمان فكان علي رضي الله عنه يرى وجوب الاقتصاص منه، وإنما الخلاف في التعجيل أو التأجيل. ومن الأصول أيضا المقررة أن الصحابة متفقون على أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وأن قتلة عثمان هم شر طائفة على وجه الأرض، وأن ذلك الجيش الذي خرج وقتل عثمان رضي الله عنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهد بذلك علي وطلحة والزبير وابن عمر، كما جاءت بذلك الروايات. من الأصول أيضا المقررة في هذا الباب أن الصحابة متفقون على أن علي رضي الله عنه هو أولى الناس بالخلافة، فلم يدعي أحد أن في الأمة في ذلك العهد من هو أولى من علي بالخلافة، ولم ينازعه أحد في ذلك، لا طلحة ولا الزبير ولا معاوية. وقد دلت النصوص بل تواترت عن معاوية رضي الله عنه، وهو الذي يعد أو يعده أهل الجهل المنازع لعلي رضي الله عنه في الخلافة، كان يصرح لما سئل عن هذا الأمر يقول إني لا أنازعه في الخلافة ولست في مقامه في الفضل، ولكن يقدنا من قتلة عثمان وأنا أول من يغاير. فهذه المسائل ينبغي أن تقرر، وهي من الأصول النافعة التي يرتفع بها الشر والفتنة والوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا هذا وما ينقل خلاف هذا فهو من الباطل، فهذه الأصول محل اتفاق بين أهل العلم. هذا في بداية الأمر، أما بعد أن وجدت الفتنة وكثر القتال فلا شك أن أهل الشام بعد موقعة صفين، بعد أن اتسع الخلاف ولم يتمكن علي رضي الله عنه من السيطرة على الأمر، وخشي أهل الشام على أنفسهم، بايعوا معاوية رضي الله عنه بالخلافة بعد موقع صفين، وخاطبوه في أمير المؤمنين. وأما قبل هذا فلم يكن أهل الشام يخاطبون معاوية بإمرة المؤمنين، وإنما كانوا يخاطبونه بأمير الشام. الرواية الأولى التي ذكر المصنف هنا في سؤال الإمام أحمد في موقفه مما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقال ما أقول فيهما إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. هذا هو موقف الإمام أحمد وموقف أئمة أهل السنة، أنهم لا يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير، ولا يصدر منهم في حقهم إلا الترحم. وقد كان أهل العلم يقولون الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار، هاتان طائفتان، والطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم يبقى بعد الطائفتين الفاضلتين من المهاجرين والأنصار إلا الطائفة الثالثة التي تأتي بعدهما وتترضى عنهما، فهؤلاء هم الأمة الذين أثنى الله عز وجل عليهم. ومن انحرف عن هذا، من فاته فضل المهاجرين وفضل الأنصار بعد انقضاء عصرهم وجاء بعد تلك العصور، فإنه لم يبق له من الخير إلا الدخول في الطائفة المترحمة المترضية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هذا الأمر فيرجى له الخير ويرجى له الفضل، ومن انحرف فهو من أهل الانحراف عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال أخبرنا أحمد بن الترمذي قال سألت ربيعة بن الله قل ما دخلت فيما كان من أبي طالب والزبير وعلي وعائشة وأبو مذكر ومعاوية، فقال من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء الله أعلم. نعم، هذا موقف الإمام أحمد، وأنه كان يتورع أن يتكلم فيما حصل بين الصحابة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغوا في العلم وفي الفضل مقامات عظيمة، فالحكم بينهم لا يكون إلا لأقرانهم، وأقرانهم الذين شهدوا المواقع توقفوا في هذا الأمر. عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا ولم يقطعوا لإحدى الطائفتين، بل لم يصوبوا إحدى الطائفتين، وقد شهدوا المواقع وقد كانوا أقرانهم في العلم، فكيف بمن أتى بعدهم بعد طول العهد وكثرة الكذب والتحريف الذي وقع في النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام أحمد كان يقول: من أنا يعني حتى أتكلم فيه؟ فإذا كان الإمام أحمد وهو من هو في الفضل في العلم الورع يقول: من أنا حتى أتكلم فيه؟ فكيف بنا نحن مع طول العهد مع كثرة الجهل كثرة الأهواء؟ يعني ينبغي لكل عاقل أن يقول لنفسه: من أنت حتى تتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكم فيه؟ نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن سعيد بن مسيب قال: شهدت عليا وعثمان وكان بينهما نزل من الشيطان، فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قال: فأشهد أن أقص عليكم ما قال أفعلت ثم لم يبرح حتى اصطلح فاستغفر كل واحد منهما لصاحبه. نعم، هذا مما يدل على صفاء قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلامة نياته، وأن الرجل قد يجتهد ويشتد على أخيه في الخلاف لكنه ما يبرح إلا أن يستغفر لأخيه، وهذا لسلامة صدورهم رضي الله عنه وصفاء نياته. نعم. قال: أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان قال حدثنا عن محمد بن الله قال حدثنا ابن الله تعالى في سيده رضي الله عنه قال: اول قصتي فلا اكفرها حتى دخل احدهما اخي من جانب صاحبه كانهما اخوان لابيهم، يعني عثمان وعلي رحمهما الله. نعم، هذا فيه رد على ما يوصف لعلي وعثمان رضي الله عنهما انهما كان بينهما تنافر وشقاق، وهذا مما يدل على ما كان بينهما من الود. وأما اختلاف الرأي واختلاف وجهات النظر فقد يحصل يعني بين الناس، ولربما يحصل هذا لتفاوت الناس في النظر إلى المصالح، وهذا يحصل بين كثير من الناس بين أهل العلم، فينظر الرجل لمصلحة وينظر الآخر لمصلحة، وقد يحصل بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما ذلك أن كل واحد منهما ينظر بمصلحة، فيحصل اختلاف وجهات النظر، لكن هذا لم يكن سببا في القطيعة في تنافر القلوب، فضلا عن التبديع والتفسير، فضلا عن أن يسعى علي رضي الله عنه أو يظن به أنه ألب على عثمان رضي الله عنهما، فإنهما من أبرأ الناس من هذا الأمر ومن التباغض والتحاسد، وهما من هما في الفضل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا بلال بن علاء بن بلال أبو عمر الرقي قال حدثنا أبو محمد الرقي قال حدثنا أسامة بن زيد عن جحشرة بن العلاء قال: كان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن الصفين والجمال قال: عمر أخرج الله يدي منه لا أخرج لسانه. نعم، هذا من تمام العقل. عمر بن عبد العزيز معروف وهو من كبار أئمة السلف من خيار أمراء بعد عهد بعد معاوية رضي الله عنه، يقول أن هذا الأمر أخرج الله منه يدي فلا أدخل فيه لساني، وكان بعضهم يقول: تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها، وهذا من تمام العقل، يعني الرجل لم يشهد الموقع، والذين شهد تلك المواقع من أهل العقل والدين اعتزلوها ووسعهم الاعتزال والكلام فيها والخوف فيها، أفلا يسعى الأمة بعد هذا عندما ذهبت هذه الفتنة ولم يبقى هناك حاجة للكلام والحديث في هذا أن يعتزلوا الكلام فيها كما اعتزل السلف الدخول فيها أو الحديث عنها. نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى قال سمعت أبا عبد الله فقيل له روى سلمة بن كهيل عن عبيد بن صالح عن أنس الأنصاري قال سمعت عمار بن ياسر ما وجدنا إلا قتال أهل الشام عن دخول النار من بكير هذا؟ قال أعلم. نعم، هذا في بيان موقف بعض الصحابة الذين شاركوا في موقعتين أو في إحداهما، كما هو الشأن في حق عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان على رأي علي رضي الله عنه. وعمار قتل في صفين وكان مع علي رضي الله عنه، وكان يقول هذا ما وجدنا إلا قتال أهل الشام أو دخول النار، وهو يرى أن قتال أهل الشام عنده متعين وأنه واجب لما يرى من أن فيه نصرة للحق، وأن من ترك نصرة المحق وخذله فإنه آثم وهو مستوجب للعقوبة أو دخول النار. وهذا مما يدل على أن قتال الصحابة ومشاركتهم في هذا إنما هو دين ولم يكن لهوى. وإذا كان الرجل على هذه النية فإن كان مصيب فله أجران، وإن كان مخطئ فله أجر واحد. نعم. قال وأخبرني عباد بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال قال عيسى بن معيس عادة الصائي عادة بن عمرو وكان ينزل البادية بشراب. نعم، هذا على طريقة الخلال في التعريف ببعض الروايات ببعض الرواة بعد ذكر الروايات. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هذا المعبير الله بن عباس الطيالي في أن إسحاق بن منصور حدثه أنه قال لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار تقتلك فئة الباغي، قال لا أتكلم فيه، زاد الطيالي تركه تركه أسلم. نعم، هذا موقف الإمام أحمد من الحديث في عمار وقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية. الحديث في الصحيحين، وتأتي الروايات عن الإمام أحمد أنه ذكر في بعض الإجابات أن هذا الحديث لا يصح، وفي بعضها سكت عن الكلام فيه وقال تقتله الفئة الباغية. والحديث في الصحيحين، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، كان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فدل هذا على أن عمار رضي الله عنه مع أهل الحق ومع أهل الإصابة في الاجتهاد، وأنه يقتل من الطائفة الأخرى. ووصف الطائفة الأخرى بالباغية هو وصف للفعل، فإن القتال عندما يحصل والاختلاف في وجهات النظر لا بد أن تكون إحدى الطائفتين على الحق والأخرى اجتهدت فأخطأت، فقد يوصف الفعل بالبغي. وأما الحكم على من فعل فإنه لا يحصل إلا بعد أن يحصل التعمد في البغي، وأما إن كانوا مجتهدا فهو مأجور على اجتهاده. ولذا جاء وصف هاتين الطائفتين بأنهما على الحق أو أن كلتاهما على الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أو أولى الطائفتين بالحق. قال بعض أهل العلم وهذا يدل على أن كلتا الطائفتين على الحق وإن كانت إحداهما أقرب إلى الحق من الأخرى. وفي الحديث هنا وصفت الطائفة الأخرى بالبغي، والنصوص يفسر بعضها بعض أنهما من حيث الاجتهاد ومن حيث النية أن كلتا الطائفتين على الحق بهذا الاعتبار، وباعتبار التصويب والتخطئة لا بد أن تكون إحداهما قد أخطأت. وهذا الموافق للأصول أن الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين، وأما من حيث النيات فالكل مأجور، من أصاب وأخطأ إن سلك الاجتهاد الشرعي فهو مأجور على كل حال، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. قال أخبرني إسماعيل بن فضل قال سمعت على أغنية محمد بن إبراهيم يقول سمعت في حلقة أحمد بن حنبل وغيرة بن معين وأبو خيثمة والمعيسي ذكروا يغفر عما خطئ الباغية فقالوا ما فيه حديث صحيح. نعم، هذا مما ينقل عن الإمام أحمد عن بعض الأئمة الذين ورد ذكرهم هنا، وينظر أيضا في ثبوت هذا عن الأئمة قبل نقل هذا عنه. ونقل عن الإمام أحمد أيضا ما يدل على تصحيح هذا الحديث، والحديث في الصحيحين وهو حديث صحيح، لكن اختلف أهل العلم في تأويله وفي معنى البغي هنا كما سيأتي ذكر بعض الأقوال في هذا. نعم. في حاجة الأوسط قال ابن البراء وذكر يعقوب بن زيد في الجزء الأول من مسند عمار سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمار فئة الباغية فقال أحمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلته الفئة الباغية وقال في هذا غير حديث صحيح عن النبي وكره أن يتكلم في هذا لأكثر من هذا. فهذا كتاب يرويه أبو القاسم عبد العزيز الأزدي عن أبي عن ابن حنة الخلال عن ابن عمة الخلال عن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة عن جده يعقوب. نعم، هذا في الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد في تصحيح الحديث أحيانا، وأنه كان يقول تقتله الفئة الباغية، كان متمسكا بالنص في هذا ولا يتكلم فيه بشيء، وأحيانا يجيب بأن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل شيخ الإسلام هذا عن الإمام أحمد وعن غيره، وأن الإمام أحمد أجاب بهذا وبهذا، ومن أهل العلم من أجاب بتضعيف الحديث ومنهم من تأول، والذي يظهر بل هو الصحيح أن الحديث صحيح، وأن وصف إحدى الطائفتين بالبغي لا يعني القدح فيها، لأن هذا وصف للفعل، وكل من أخطأ وقاتل ففعله يسمى بغي، لكن هو لا يكون باغيا لأنه مجتهد وهو على الحق بنيته الصالحة في الاجتهاد. نعم. قال أخبرني عثمان بن عصام قال حنبل ورست أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خالد بن ثابت فأتيت أبا عبد الله أكلمه بذاك وأسأله فقال وما تصنع بذاك وليس به حلال ولا حرام وقد كتبت مع خالد حيث كتبه وكتبت الأسانيد وتركت الكلام وكتب لها خالد وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده فكتبت أسانيد حديث شعبة حديث شعبة وكتب خلق على وجهها قلت له ولما كتبت الأسانيد ودرست الكلام قال أرسل ونعرف ما أرى شعبة منها قال حنبل فأتيت خلق فكتبتها فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي خذ الكتاب فاحدثه عنه ولا تدعه ينظر فيه. نعم، هذا من فقه الإمام أحمد وإعراضي عن كتابة ما نقل في عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، وهذا الموقف الذي سلكه الإمام أحمد في كتابة الأسانيد واطلاعه على الأسانيد وما روى شعبة في هذا الباب اكتفى بنقل الأسانيد وترك الكلام الذي ورد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلف بن سالم كما جاء في الرواية كتبها على وجهها أي كتب الأسانيد والكلام. ثم لما سأله حنبل لما سأل الإمام أحمد عن هذا أخبره بهذا فذهب إلى خلف فكتبها على وجهها، وكان أراد أن يصنف في موقعة الجمل وصفين، فلما علم الإمام أحمد أمر أن لا يطلع حنبل، أمر أبيه أو خاطب أبا حنبل بأن لا يطلع عليها، وهذا منهج أيضا للإمام أحمد ولغيره من أهل العلم في عدم اطلاع يعني الناس على ما ينقل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خير فيه، وإنما يورث الشك والريب في القلوب، وعدم الاطلاع أولى إلا لرجل يعني اطلع على شيء يريد الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإمام أحمد يعني لا يأمن على نفسه ويتنزه عن سماع هذا، كما جاء في الروايات الأخرى أنه كان يغلق أذنيه وكان يقوم من المجلس وكان يأمر بتحريق هذه الكتب، فمن هو دونه في العلم وفي الفضل أولى أن يخشى على نفسه، إلا لرجل اطلع على هذه الروايات من أجل الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرني حسين بن الحسن أن محمدا حدثه أن أبا عبد الله قال في حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت فتنة، قال أبو عبد الله سمعته من يحيى بن سعيد مرتين، مرة قال لم يبق من المهاجرين ومرة قال لم يبق من أهل بدر. نعم، الصحيح الثابت أنه لما وقعت الفتنة بقي من المهاجرين ومن أهل بدر، يعني وجد في تلك الحقبة من الزمن من أهل بدر ومن المهاجرين، أما المشاركة فلم يشارك فيها إلا القليل، فهذا هو الثابت. نعم. قل يا عبد الله بن أحمد وأنا أسمع، قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة ولم يبق من أهل بدر أحد، وقال يحيى مرة ولم يبق من المهاجرين أحد. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي بن خالد قال قيل لشعبة أن أبا شيبة إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال سيد المصريين من أهل بدر 70 رجلا، فقال كذب وكذب والله لقد ذاكرت الحكم بذلك وذكرنا في بيته، فما وجدنا سيد المصريين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت. نعم، هذا في الروايات فيما شهد الجمل من أهل بدر. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا رجل قال كان شعبة ينكر أن يكون أبو الهيثم بالسيمان شهد صفين. نعم، هذا في الرد على من ينقل أن بعض أهل بدر قد شهدوا الجمل أو الصفين، ومنه أبو التيهان، وقد ذكر بعض المحققين أن الذي حضر صفين وهو رجل يسمى أبو الهيثم غير أبي الهيثم ابن التيهان، وأنه رجل آخر، وهذا مما يعتقد به قلة من شهد هاتين الموقعتين من أهل بدر ومن السابقين من المهاجرين والأنصار. نعم. قل يا على عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 10,000 فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. نعم، هذا يدل على قله من شهد هاتين الموقعتين ومن شهد الفتنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق انه لم يشهد الفتنه الا القليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أنه لما وقعت الفتنة انقسم الصحابة على 3 أقسام، منهم من رأى أن الحق مع علي فناهضه وناصره، ومنهم من رأى الحق مع طلحة والزبير أو معاوية فقام في نصرته، ومنهم لم يتبين له شيء في المسألة فتوقف، ولا يليق بإحدى هذه الطوائف الثلاث إلا ما كانوا عليه، فالذي يرى أن الحق مع فلان لا يسأه إلا مناصرة من يرى أنه على الحق، والذي لم يتبين له شيء لا يجوز له أن يدخل في أمر لم يظهر له الحق فيه، فهذا هو اللائق به. فرجع الأمر إلى اختلافهم في النظر وإلى اختلافهم في الاجتهاد، وهم بالاتفاق لم يبدع بعضهم بعضا، بل الذي رجع إليه ممن شارك في الفتنة رجع رأيهم إلى أن عدم الدخول في هذه الفتنة هو أولى. فهذا الذي ذكر علي رضي الله عنه وهو الذي أفضى إليه اجتهاد علي وعائشة ومعاوية وكثير ممن شارك في الفتنة أنه ندم بعد ذلك على الدخول فيها، كذلك عمرو بن العاص. فبالاتفاق الأمة لم تحمد القتال كما هو منقول عن المحققين من أهل العلم، وإن كانوا في بداية الأمر ظهر لهم من الاجتهاد ما لم يظهر لهم بعد ذلك. فلما ظهر لهم أن الخلاف قد اتسع ووجد القتال ووجد سفك الدماء ندم الجميع ممن دخل في الفتنة. فإن كان الدخول فيها معصية فقد تابوا منه، مع أنه ما دخلوا إلا للنصح للأمة وللاجتهاد. وأما من اعتزل فموقفه واضح، وقد أثنى علي رضي الله عنه وكان يغضب سعد بن أبي وقاص وابن عمر على عدم دخولهما في الفتنة. قل يا على عبد الله بن يمنه قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال قال الشعبي لما شرب جوار اصحاب النبي عليه السلام غير عليهم وعمار وطلحه والزبير فان جاءوا بخامس فانا كذاب. نعم، لا شك في دخول هؤلاء في الحروب، ويبقى الشك في دخول غيرهم، وهذا النص من الشعبي يدل على انه لم يشارك في الفتنة إلا هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أئمة كان الناس يتبعون في الاجتهاد والنظر، ولا بد لأهل النظر والاجتهاد أن يجتهدوا للأمة، فلا يسعهم التخلف عن الاجتهاد. وترك غيرهم من أقرانهم النظر في هذه المسألة بالكلية كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة ابن زيد وغيرهم من عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال كان أبو جحيمة مع علي يوم الجمل على أهل المدينة. نعم، هذه أيضا من الروايات في مناصرة بعض السابقين لعلي رضي الله عنه في رأيه وأنهم على اجتهاده. والذين كانوا على رأي علي رضي الله عنه منهم من كان على رأي علي في الاجتهاد وتصويب الرأي ولم يرى القتال، ومنهم من كان على رأيه وقاتل معه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال لي أبو عبد الله لم يشهد مطروق للجمل ولا مرة أما ولا مرة فلحق الزينة ولم يجد الجمل، ثم قال أما أهل الكوفة فلو قدروا أن يلصقوا كل أحد لفعله. نعم، هذا مما يدل على توقف بعض السلف من التابعين كمسروق رحمه الله الذي لم يشارك أيضا في الفتنة، وهذا يدل على أن بعض خيار التابعين لم يدخل في الحروب وقد أمسك عن الدخول فيها، وهذا الذي عليه أيضا كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال أخبرنا الحسين بن حسن قال أخبرنا الحسين بن حسن قال حدثنا إبراهيم بن حارث أن أبا عبد الله ذكر سعيد بن سليمان فقال أخبرنا سعيد عن أبي الحجاج قال سمعت أبي قال ما مررت بداية الطريق إلا ذكرت يوم الجمل، قيل لأبي عبد الله كأنهم يعني من أجل الصوت قال نعم. نعم، هذه الرواية هي مرات بدار القصارين، المقصود بدار القصارين هم من يقومون بتقصير الثياب وتحويلها بدقها بالخشب، والمقصرة هي الخشبة التي يدق بها طرف الثوب. وكأن المقصود في هذه الرواية أن الماق إذا مر بدار القصارين لكثرة ما يسمع من الأصوات بضرب الخشب على أطراف الثياب واختلاف الضربات ووجود الأصوات أنها تذكر بصوت السيوف يوم الجمل، وهذا يعني دليل على شدة القتال يوم الجمل وعلى كثرة ضرب السيوف. كما أن القصرين كذلك من سمع أصوات ضربهم بالخشب على أطراف الثياب يسمع جلبه أصوات متكررة، كما يسمع لأصوات السيوف يوم الجمل. وهذا المقصود بدار القصرين، وقد جاء في بعض الروايات أنها دار الوليد بن عقبة. وليس هناك تناسب بين أن تكون دار الوليد بن عقبة هي دار للقصرين، إلا أن تكون أو يكون مكان القصرين أو من يقومون بهذه المهنة هم بالقرب من دار الوليد بن عقبة رضي الله عنه، أو أن تكون هي دار للوليد بن عقبة قديمة ثم بعد ذلك اتخذت لهذه المهنة. نعم. قال أبو عمر الميموني قال حدثنا محمد قال حدثنا حماد بن وسام قال حدثنا إسماعيل قال قيس قائد الإصبعي وحدقت حلتا اللتين وضع بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم، هذه في فضائل بعض من شارك في الجمل وفي فضل طلحة رضي الله عنه، وأنه قد شلت إصبعاه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا دليل على فضله وعلى جهاده. طبعا قال الله عز وجل في يوم قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول الحواري الناصر يعني قوله الغير حواري ومعمتي. نعم، هذا أيضا في فضل الزبير رضي الله عنه، وهو الذي ورد فيه الحديث أنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. والحواري في اللغة هو المناصر، قد اشتهر حواري عيسى أي مناصر، والنبي صلى الله عليه وسلم له من أمته حواري ومناصر وهم كثر. وقد يخص الرجل ببعض الصفات، ليس هذا دليل على اختصاصه بهذا، لكن زيادة اختصاص، يعني زيادة اختصاص وفضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي وكلهم أصحابه. وكذلك الحواري هنا الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المناصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابة كانوا على ذلك، لكن هذا فيه زيادة اختصاص في هذه الصفة. قال الله عز وجل قال حدثني أبي قال سمعت يقول كم من توبة قد فقدها الصيف عوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيف الزبير فشف قاتله بالنار. نعم، هذا في فضل الزبير وعلى كثرة جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم ودبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بشر قاتله بالنار، هذا هو قول علي رضي الله عنه عندما جاءه الرجل وأراد أن يتقرب إليه بقتل الزبير، فإن الزبير رضي الله عنه كان قد اعتزل موقعة الجمل قبل انتهائها لما ذكره علي رضي الله عنه ببعض الشيء، ثم اعتزل المعركة فتبعه رجل وقتله بعد خروجه من المعركة، فجاء متقربا لسلبه إلى علي رضي الله عنه ولم يأذن له بالدخول عليه وقال بشره بالنار. وهذا مما يدل على مكانة الزبير رضي الله عنه وعلى فضله، وهذا هو قول علي رضي الله عنه الذي يعد من مخالفي في الاجتهاد. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهند قال حدثنا يوسف بن يعقوب صاحب السلعة قال حدثنا سليمان السيني عن أبي مجلة عن قيس بن عباس قال قال علي إني من أول من يهتم بالخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نعم، علي رضي الله عنه كثر منازعوه ومخالفوه، وخلف في الرأي وفي الاجتهاد، خلف في مسائل، وكان يقول إنه أول من يجدر الخصومة إن ثبت هذا عن علي رضي الله عنه. وتخاصم بين يدي الله عز وجل يحصل يوم القيامة في مواطن كثيرة، إما خصومة في الدين أو الخصومة في بعض المظالم في الدنيا. فيقول علي رضي الله عنه من أول من يجثم للخصومة، وذلك لكثرة من خالف علي رضي الله عنه، وأشد الناس على علي رضي الله عنه وأعظمهم ظلما وجورا وبغيا على علي رضي الله عنه هم الرافضة الذين أكثروا الكذب عليه ونسبوه للنبوة والإلهية، وزعموا أنه كان يأمرهم بهذا. فتأذي علي رضي الله عنه بهؤلاء أعظم من تأذيب من خالفه في الاجتهاد، وكذلك من خصومه الخوارج الذين كفروه وكفروا أبناءه. وأما ما كان بينه وبين إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو اختلاف في الاجتهاد وفي وجهات النظر، وهو من أهون ما يكون، ويرجى للجميع المغفرة لأنهم ما أرادوا إلا النصح والخير للأمة. قال انثبتت الرواية بهذا، وفضائل طلحة ثابتة للنصوص الأخرى، وأنه من أهل الجنة. اشتره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعيد بن زيد في حديث عبد الرحمن بن عوف، وهما في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 في الجنة، وذكر طلحة منهم وذكر الزبير. فطلحة والزبير وكذلك عائشة وكذلك علي رضي الله عنه، هؤلاء كلهم مشهود لهم بالجنة، وعائشة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل، وشهد لها علي وأقسم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وشهد لها عمار. وهذا مما يدل على أن هؤلاء المتنازع فيهم الذين يقع فيهم الناس بعد طول العهد يبدعون بعضهم ويؤثمون بعضهم، بل قد يصل الأمر إلى التكفير، قد سبق لهم من الله ما سبق من الفضل، وجاءت النصوص وجاء الوحي بالحق الذي لا شك فيه أن هؤلاء في الجنة، فرغ منهم أنهم في الجنة، قضى الله عز وجل لهم بالجنة، بل بأعلى الدرجات في الجنة. وما يخفى على الناس من مقاماتهم ومن فضلهم عند الله عز وجل يوم القيامة أعظم وأعظم. وهذا من أعظم الخذلان، أن يقع الرجل في رجل مشهود له بالجنة ومقطوع له في الجنة. وأعظم ما يكون أن يتكلم الناس في هذا الأمر من غير حاجة، ليس هناك حاجة. لو كانت هناك خصومة بين رجلين من المسلمين وتكلم الناس فيها وكان فيها مصلحة لربما عذر الرجل، أما أن تكون مسألة فرغ منها أكثر من 1400 سنة، 1300 سنة فرغ منها وانقضى العهد ومضى الأسلاف ولم يتكلموا فيها إلا بخير، ثم يأتي من المعاصرين من أهل الجهل ممن لا يحسن بعضهم أحكام الطهارة والصلاة يتكلم في هؤلاء ويحكم فيه. والإمام أحمد يقول: من أنا حتى أتكلم فيه؟ فهذه حقيقة عبرة وموعظة، وهذه دروس نستفيد من سيرة السلف في إمساك الألسنة عن هؤلاء. ومعلوم في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلو كانت هذه المسألة يجب الاجتهاد فيها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا فيها وتكلموا فيها بكل قول وملأوا الدنيا بالأقوال فيها، فنحن لا يسعنا أن نتكلم فيها بشيء لأننا لا نحتاج لها، فرغ منها. نتوقف عند هذه المسألة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.